فقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل لأتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم فلهم فنخرج به زرعا النبي أولى وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم.